فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. عباد الله، وإن مما تميزت به أمتكم في الآخرة فداؤها بغيرها من الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. رواه مسلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. والمراد أن لكل واحد منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره، كما قال النووي رحمه الله. ومما كرمت به هذه الأمة في الآخرة أنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، وهو النور والبياض في الجبهة وفي اليدين والرجلين من مواضع أعضاء الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري. وإن مما شرفت به هذه الأمة أنهم الآخرون السابقون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي الآخرون زماناً، الأولون منزلةً. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. رواه مسلم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. عباد الله، وأما في عرصات يوم القيامة فلأمة الإسلام مزية على الأمم، فهي أول من يجتاز الصراط المنصوب على ظهر جهنم مع نبيها صلى الله عليه وسلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فيقول: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. رواه مسلم. نسألك اللهم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. عباد الله، وإن مما فضلت به هذه الأمة في الآخرة انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، حتى قال: فأنطلق فآتي العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. متفق عليه. وهم أكثر أهل الجنة عددا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. عباد الله، لقد خص الله عز وجل هذه الأمة الإسلامية بأن جعلها أمة مرحومة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي مرحومة. وجعل منها سادة أهل الجنة، وأولهم رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة والمقام المحمود، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة، وفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين، وألحقنا بهم في الصالحين، وجمعنا وإياهم وإياكم في دار كرامته في الفردوس الأعلى. ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك الثبات في القول والعمل، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم عنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.